ايوه ده طيب جميل يعني ازيك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت اطلبها يا شيخ سعيد والله يا سيدي بس. والله بس. ماشي ماشي الله تظهر الهران بس لغاية الهران ما يجي يهرب ثم واقف. بسم الله عليك وبارك ربنا ده على الهواء يا عم علاء ملاء على الهواء. نعم يا سيدي نعم. طيب بص عليك واحد ربنا كده بقى الشهر باين على المايك عن كده انت كده ظهر للرن وظهر سمعات سمع مفتح الاثنين وكل Oh, الله الله اكبر الله يفتح عليك بدل ما اشتلها من هنا مش هيلة منيلة والله ما هو مش هيلة. نعم يا سيدي. نعم نعم يا سيدي. الله عليك الرحمن. لهم طيب تعليق قاعد ربنا ربنا قالك مين في Oh! الله أكبر. الله يسعديك. الله يكرمك. الله الله أكبر الله أكبر يا مدرسة انت والله اخرب ليك هنا اخرب ليك هنا اخرب ليك هنا انت من زمان نفسك تنزل بلد دي بلد حبيبي اه والله الشمس والقمر بحسنى الله الله الله الله الله الله الله Thank you. يبقى لك ربنا. نعم يا سيدي نعم. كده من قبل وانت داخل كده من عندي بس يوم كده ما رجع البحر. نعم تاني الله الله الله أستاذ اسمه الله الله نفس المدرسة نفس الأداء دي الله الله الله الله يسلمك Lift عليك قبل عارفين بالله قولها بقى انا هذا كله ضيف عليك قبل عارفين بالله دي اطلعش للناس الكبيرة ضيف عليك خلاص من دخلت في الفيديو دلوقتي مزود عرض والله ضيف عليك ايوه الله يا عم فبأي آلاء شيء حياة حبيبة النبي نسمع الفتحة. الله أكبر بالله عاوزين نروح يا عم السعيد عاوزين نروح مش من جنبه الغرفة الساعة 9 بالشدة عليك ربنا ممدوح الله يفتح عليك الله عليك ربنا الله ربنا.